سبب من اسباب انتشار الحقد والضغائن في القلوب بين المسلمين. ومن حق المسلم على المسلم ان لا يسخر من اخيه بيده او بلسانه او بعينه او حتى بالاشاره الخطيه. ولذلك يلفت الله القلوب النقيه والعقول الزكيه في هذا النهي فيقول: ولا تلمزوا انفسكم، لان المؤمنين جميعا كالجسد الواحد، ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعر والحمه، اي ان المؤمن اذا لمس اخاه فكانما لمس نفسه، لان المؤمنين جميعا نفس واحده. فقال تعالى: ولا تلمزوا انفسكم. اما الافه الثالثه هي التنابز بالألقاب. والتنابز بالألقاب معناه أن يسمي المسلم أخاه بالأسماء والألقاب والكنى التي لا يحبها والتي يكرهها وتؤذيه. فمن أدب المؤمن أن لا يسمي أخاه إلا بالاسم الذي يحبه، وأن لا يلقب أخاه إلا باللقب الذي يتمناه، وأن لا يسمي أخاه إلا بالكنية التي يرتاح إليها قلبه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقب أبا بكر بالصديق، وقد لقب عمر بالفاروق، وقد لقب عثمان بجن الغيم، وقد لقب حنفة بأسد الله، وقد لقب خالدا بسلك الله، وهكذا. فلا يجوز لمسلم ان ينادي على اخيه المسلم الا بالاسم الذي يحبه، والا باللقب الذي يريده، والا بالكنية التي يحبها ويطمئن قلبه اليها. ولا تنابزوا بالالقاب. وبعد ذلك ايها الاحباب، يقول ربنا جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اي ان خروج المسلم عن طاعه الله الى معصيه الله فسوق. وبئس الاسم ان يسمى الرجل فاسقا بعد الايمان. لذا قال الله جل وعلا: ومن لم يتب، اي ومن لم يتب من هذه الافات والامراض التي نهى الله عنها، فانما هو ظالم لنفسه بوقوعه فيما نهى الله عنه. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وبهذا تكتمل الايه الاولى. يقول ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وتاتي الايه الاخرى لطبع ولتقيم سياجا اخر في هذا المجتمع الاسلامي النظيف اللطيف الذي يقيمه الاسلام بهدي القران. ويقول ربنا جل وعلا في الايه التي تليها: يا ايها الذين امنوا، انه نداء المحبب الى القلوب. يا ايها الذين امنوا، اصرف السمع وافتح القلب، فإن النداء من اللطيف العليم الخبير جل وعلا. إنما هو خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يجتنبوا كثيرا من الظن. هكذا ايها الاحباب يطهر القرآن الطمائر من الهواجس والظنون والشكوك والريب. لماذا؟ ان بعض الظن يجب. وهكذا يدع القرآن القلوب نقية نظيفة طائرة، ويدع القلوب هادئة صافية لا يعكر فطوها قلق او غم او شك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظنون القبيحة والسيئة، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. الظن السيء لا يجوز باهل الخير واهل الفضل، كما قال الامام القرطبي في شارع لاحكام القران الكريم، قال: ولقد اجمع كثير من العلماء على ان الظن السيء لا يجوز باهل الخير، او على حد تعبير الامام القرطبي اكثر العلماء على انه لا يجوز الظن القبيح باهل الخير، ولا حرج في الظن السيء باهل السوء واهل الفساد، اي لمن شهر بمعصيته وفسقه بين الناس. وقال بعض السلف: الظن الذي نهى الله جل وعلا عنه هو ان تظن باهل الخير سوءا، هو ان تظن باهل الخير من المؤمنين شرا وسوءا. ولذلك ايها الاحباب اغتنم هذا الدرس لاذكر نفسي واياكم بهذا المرض الذي اكتشف في مجتمعنا في هذه الايام، الا وهو الظن السيء بكثير من علمائنا ودعاتنا. والله يجب على كل مسلم ان لا يظن بعلماء الامة ودعاة الامة الا خيرا، فان لحوم العلماء والدعاة مسمومة، فلقد اباح كثير من الناس لنفسه في هذه الايام الخوض في لحوم العلماء والدعاة، وظن المسكين انه اعلم بالامور وافقه بالامور من العلماء والدعاة. لا، اغلق على نفسك هذا الباب، ولا تظن انك اعلم بالامور من علماء الامة ودعاتها، فينبغي ان تظن بعلمائك خيرا، وان تظن بدعاة الامة خيرا، والا فهم ورثة الانبياء، والا فهم اخشى الناس من الله جل وعلا. انما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فإياك ان تظن بالعلماء سوءا، بل ينبغي ان تدعو الليل والنهار لعلمائك. اللهم بارك في علمائنا وثبتنا واياهم على الحق، وارزقنا واياهم حسن الخاتمة، انت ولي ذلك ومولاه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الحديث ايها الاحباب الذي ذكرته انفا: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، درس مهم جدا. الله جل وعلا نهى عن كثير الظن لان بعض الظن خشيه ان تقع في هذا القليل. وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا تجسسوا. يا له من مبدأ عظيم، ويا له من مبدأ خطير وضعه الاسلام قبل ان تتغنى الدول المتحضرة لذلك كله. الاسلام وضع هذا المنهج من مئات السنين: ولا تجسسوا. ان المسلمين في المجتمع الاسلامي، ان للمسلمين حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز بصورة من الصور ان تنتهك،

ولا تيسر. وبعد ذلك ايها الاحباب، فاني لا اريد ان نتوقف طويلا مع هذه الافات، لنتوقف طويلا بعد الشيء مع هذه الافه الكبرى ومع هذا المرض السرطاني الخطير المدمر الذي انتشر في مجتمعات المسلمين. والله انه مرض خطير وقع فيه كثير من الاخيار وكثير من الاطهار، وقل من وقع فيه وقل من عوفي منه، قل من عافاه الله جل وعلا من هذا المرض. ووقع فيه من وقع من العلماء والدعاء وطلبة العلم فضلا عن عامة الناس. والله والله لا نبرئ انفسنا منه، والله لا نبرئ انفسنا منه، انه مرض خطير ايها الاحباب. وقعنا فيه بعمد او بغير عمد، بقصد او بغير قصد، انا وهو الغيبة. الغيبة ايها الاحباب راجعة المجالس ايها الناس، الغيبة ذلكم المرض السرطاني المدمر الذي استشرى واستفحل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتدرون ما الغيبة؟ اتدرون ما الغيبة ايها الناس؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هذا السؤال، والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريرة، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: اتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، افرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وان لم يكن ما فيه وان لم يكن فيه فقد ذهبته. لا اله الا الله، غفرانك ربنا غفرانك ربنا. كم خلت الألسنة وكم كثر الكلام وكم وقعنا في الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد غدته. والبهتان اثما ومعصيه عظيمه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي الحديث الذي رواه ابو داود واحمد وصححه شيخنا الالباني وصححه الحافظ ابن كثير معذره وصححه الحافظ ابن كثير رواه ابو داود في السنن، ورواه البيهقي، ورواه الحافظ ابو يعلى، وقال الحافظ ابن كثير: اسناده صحيح. هذا هو التخريج، ان ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما فعل الزنا ووقع في معصيه الزنا، وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، لانهم كانوا يراقبون الله جل وعلا. وصححه شيخنا الالباني وصححه الحافظ ابن كثير معذره وصححه الحافظ ابن كثير رواه ابو داود في السنن، ورواه البيهقي، ورواه الحافظ ابو يعلى، وقال الحافظ ابن كثير: اسناده صحيح. هذا هو التخريج، ان ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما فعل الزنا ووقع في معصيه الزنا، وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، لانهم كانوا يراقبون الله جل وعلا. من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور؟ ما قبضت عليه هيئة وما قبضت عليه دولة، وإنما كان يراقب الله جل وعلا، لم يراقب القانون الأعلى، القانون الوضعي الأعلى، وإنما راقب الحي الذي لا يموت. فلما وقع في السنة لا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه مختارا طائقا وقال يا رسول الله طهرني اقم علي الحج. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة فلما عاد ماعز رضي الله عنه واكل من الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرته وجريمته امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام عليه الحج ورجم ماعز بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول احدهما للاخر الم تر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رشم رشو الكلب. هكذا في مجتمع الصحابة وقع هذا. سمع النبي بأذنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يقول احدهما لصاحبه الم تر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر النبي على جيفة حمار اعزه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اين فلان وفلان؟ فاقبلا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انزلا فكلا من جيفة وسلم انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال يغفر الله لك يا رسول الله هل يرجل هذا؟ يغفر الله لك يا رسول الله هل يرجل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اكلكما آنفا من لحم اخيكما اشد من اكلكما من جيفة هذا الحمار اشد من اكلكما من جيفة هذا الحمار. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انه الان في انهار الجنة ينغمس فيها لا اله الا الله لا اله الا الله. كم لوثت افواهنا باكل لحوم اخواننا كم لوثت اسناننا بتنفيق اعراض اخواننا. لا اله الا الله لا اله الا الله. وفي الحديث الذي رواه ابو داود واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع ان عائشة رضي الله عنها عائشة ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا تعني انها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. صفية ما قالت الا هذه الكلمة يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا تعني انها قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة لقد قلت كلمة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لغيرت لونه لغيرت طعمه لغيرت رائحته. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وفي الحديث الذي رواه ابو داود واحمد في مسنده والترمذي وصححه شيخنا الالباني في صحيح الجامع من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت لما عرش بي انتبهوا ايها الناس لتعلموا صورة المختالين عند رب العالمين جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مررت حين عرج بي اي ليلة الاسراء والمعراج على قوم لهم أظفار من نحاس، أظفارهم من النحاس يخلصون بها وجوههم وصدورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لهم أظفار من نحاس يخلصون ويمزقون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء أصحاب هذا المشهد المروع؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ما من يوم يمر إلا ويأكلون حتى يشبعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم وقع في هذا المرض من الأخيار والأبرار والأطهار. إنه اللسان، إنه اللسان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال له في آخر الحديث: يا معاذ، أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده ودرة سنانه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودرة سنانه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، احضر هذا التعبان، كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ بن جبل: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: سئلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل أوقع الناس في الهاوية إلا هذا؟ وهل أوقع الناس في الهاوية إلا هذا اللسان؟ يجلس الرجل في المجلس فيريد ان يظهر للناس عبقريته وخفة دمه ونباقته وذكاءه، فيضحك الناس على احد اخوانه، وربما كان ذلك على احد العلماء او الدعاء، وانا لله وانا اليه راجعون. او انا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سئلتك امك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ وفي روايه الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد ليتكلم بالكلمه، كلمه واحده، كلمه، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم. كلمة. وفي رواية اصحاب السنن بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة. لذلك ايها الاحباب، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في الجامع، اي في جامع العلوم والحكم، قال: روى مالك عن سيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على الصديق رضي الله عنه، دخل الفاروق على الصديق فراى عمر بن الخطاب ابا بكر رضي الله عنه قد شغب لسانه، اي اخرج لسانه خارج فيه، ثم قال فقال عمر بن الخطاب مح دخل الله لك يا ابا بكر ماذا تصنع؟ فقال الصديق رضي الله عنه قال لعمر هذا هو الذي اوردني الموارد. الصديق ابو بكر يخرج لسانه ويقول هذا هو الذي اوردني الموارد. الصديق صديق الامة ايها الاحباب. اي والله ابو بكر يقول على لسانه الذاكر لسانه الشاكر لسانه النقي لسانه العبيد يقول على لسانه الطاهر هذا هو الذي اوردني الموارد. لا اله الا الله. هذا هو الذي اوردني الموارد. وقال ابن عباس حب الامه وترجمان القران نقلا عن الحافظ ابن رجب ابن عباس اخذ لسانه يوما وهو يخاطبه ويقول له اسكت تغنم واسكت عن سوء تسلم والا اعلم انك ستندم. ابن عباس ابو الامه وترجمان القران رضي الله عنه. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا اله الا هو لا يوجد في هذا الكون شيء احق بدون حدس من لسانه. لا يستحق شيء ان يسجن في هذا اليوم الا هذا اللسان. هكذا يقول ابن مسعود عن نفسه ايها الاحباب. لذلك ما من يوم تصبح الاعضاء فيه. والحديث رواه ابو داود واحمد وصححه شيخنا الالباني. ما من يوم تصبح الاعضاء الا وهي تخاطب اللسان وتقول له اتق الله فينا فانا نحن بك. إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والله الله يا عباد الله في ألسنتنا والله لا نبرئ أنفسنا من هذه الآفات ولا من هذه الأمراض. الله في ألسنتنا الله في أقوالنا الله في أعمالنا. يقول ربنا جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ قلوبنا وأن يحفظ أعيننا إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحباب وتحريا للأمانة وحتى تكتمل الفائدة إن شاء الله جل وعلا فما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة أو يجوز فيها الغيبة. ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في كتاب البر والصلة ذكر أسبابا وأمراضا شرعية تجوز فيها الغيبة ولا إثم في ذلك. وقال الإمام النووي تجوز الغيبة لأسباب شرعية وعدد هذه الأسباب وقال أولا التظلم أي يجوز للمتظلم أن يقول فعل بي فلان كذا وكذا وكذا لمن يتظلم اليه. هذه واحدة. ثانيا، يجوز في حالة الاستعادة بتغيير المنكر بان يذهب مسلم غيور على دينه الى اولي الامر او الى من يتوسل فيهم ان القدرة على ان يغيروا المنكر، فيذهب اليهم ويقول لقد فعل فلان كذا وكذا فاجره عن ذلك. هذا ايضا مباح. الحالة الثالثة، وهذا الكلام للامام النووي رحمه الله، وهذا كلام كثير من اهل العلم غير الامام النووي، ان الحالة الثالثة التي تباح فيها الغيبة هي الاستفتاء، بمعنى ان يذهب المستفتي الى المفتي ويقول لقد ظلمني ابي او اخي او فلان بكذا وكذا، فما الذي اطعنه لربي وقلنا عن نفسي. فهذه حالة ثالثة تباح فيها ان يذكر الانسان عيوب اخوانه الذين ظلم منه او الذين ظلموه. ويستدل الامام النووي على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس الذي، والحديث رواه مسلم، انها ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدموا لخطبتها، فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وابو جهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ابو جهل رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، اي كبير الضرب للنساء، وقال اما معاوية ففقير لا مال له. هذه ايضا جائزة ولا اثم في ذلك. ايضا من هذا العنصر الثالث تشريع المجروحين من علماء الحديث. كان يقال فلان سيء الحفظ او فلان كذوب، وذلك لصيانة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا من الغيبة المباحة التي لا بأس بها. رابعا تحذير المسلمين من الوقوع في اي شر. كان يقال فلان مبتدع او فلان كذا او كذا، فهذا ايضا جائز لا اثم فيه. خامسا، تجوز غيبة الفاسق الذي شهر بفسقه، وقد دوب الامام البخاري بابا في الصحيح بعنوان باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب او الريع. باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريع. وقال الحافظ ابن حجر ويستنبط من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ائذنوا له بئس اخ العشيرة هو، ائذنوا له بئس اخ العشيرة هو. فلما دخل الرجل ألان النبي له الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس من يدعه الناس اتقاء فحشه. قال الحافظ ابن حجر ويستنبط من هذا أنه لا غيبة لمن شعر بالفسق والفساد والمعصية. سادسا، التعريف. يعني إن قيل بأن فلان الاصلح او فلان الاعمش او فلان الاعرج او فلان القصير، ولكن بشرط ان لا يكون ذلك من باب التحقير والتنقيص. فان كان ذلك من باب التحقير والتنقيص فانما هي غيبة محرمة لا تجوز شرعا. اما ان قيل ذلك على وجه التعريف وليس على وجه التنقيص فلا اثم ولا حرج في ذلك. اسال الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم من الوقوع في المعاصي والزلل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم المبارك ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترى لاحد منا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واجرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولاة الامر لما تحبه وترضاه. هذا ما اكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق سلم الله، وما كان من خطر او سهو او مشاد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.